الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل بل هو قرآن مجيد في لوح يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل بحسم ربك العالي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسر فذكر قد أفلح من تزكى تزكي بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله لامين ذلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ربنا لا تؤاخذنا Yeah.